قليل يقام لصلاة الفجر التي يأمرنا فيها دكتور الأمير البرعي إمام مسجد الحسين رضي الله عنه. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة ولقارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولا سور موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون مما يتخيرون ولحم صير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما فيما لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. الفاتحة.